قزرت عمري راجين في هواهم هل العيون المدعجة والنوايس والله لا يدرون ما كبر غلاهم حب مخلد حبها العامري قيس والود لو يخطب خطابهم وياهم ينصى مهور بعشهاد الربا القيس يا ليتني روحي بمعزل حذاهم وباب انت سكر به بقفل المناديس واضم ثاب خامر به شذاهم يفوح معدوق العطر نفح باريس الخوت تربع ماشيات بذراهم يزهى عجيد الخردات بملابيس واضم ذاب خامر به شذاهم يفوح معدوق العطر نفح باريس الخوت تبع ماشيات بذراهم يزهى عجيد الخردات بملابيس جمع الضوا وارزمها من صفاهم والمشي ترجمة